المراتب المجمع عليه. هذا ايضا يفيدك ان هناك ماذا؟ هناك بعض المراتب مختلف فيها، اليس كذلك؟ اقول هذا يفيدك، هذه العبارة تفيدك على ان هناك جملة من المراتب مختلف فيها، بما ان هذا مجمع عليها هناك اذا مراتب مختلف فيها. اعلى معنى هذا ان هناك اعلى وهناك ادنى، اعلى وادنى، فما السر في وجود هذه في وجود هذا العلو وهذا الدنو؟ السبب في اختلاف ضبط الرواة وقوة حفظهم، السبب في جعله على مراتب، جعله على مراتب ان الاختلاف قد وقع في الرواة من حيث ماذا؟ الضبط خفة وقوة. وان كان القاسم المشترك بينهم جميعا ان الجميع يوصف بان حديثه من قبيل ماذا؟ الصحيح، ولكن هناك اصح وهناك صحيح، هناك اصح وهناك ماذا؟ صحيح. والسبب في هذا الاختلاف اننا نجد بعض الائمة يصحح الحديث فيجعله باراء اعلى المراتب، باعتبار انه يرى ان هؤلاء الرواة في اعلى مراتب ماذا؟ الضبط والعدالة. واخر قد يختلف معه لا يجعله في اعلى مراتب الصحيح، وانما يجعل حديثه من قسم الصحيح ولكن لو ليس في اعلاها، باعتبار ان هناك من الرواة من فيه ماذا؟ كلام عنده، فلا يجعل احاديثا من قسم ماذا؟ اعلى مراتب الصحيح، صحيحا ولكن ليس اصح. فهذا هو التباين في ماذا؟ في الاختلاف عند الحفاظ رحمه الله في تصحيح بعض الاحاديث في وجعلها في اصح الصحيح وبعضها في الصحيح دون اعلى. وهذا يعني بارك الله فيكم ان الاختلاف الذي وقع بين الأئمة ليس بماذا؟ بسبب اختلاف هذه الشروط المتقدمة الخمسة، لا، انما في تحقق بعض هذه الشروط وهي الضبط والاتقان في بعض الرواة دون بعض، وعلوه دون بعضهم، واضح؟ فهذا الاجماع لا يعني الاختلاف في الشروط، الشروط متفق، لكن تحقق هذه الشروط في جميع هؤلاء الرواة، ولذا اختلفت احكامهم، لذا اختلفت احكامهم. نعم، ذكر رحمه الله قال فاعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر او منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله او الزهري عن سالم عن ابيه الى اخره. هذا الذي ذكره كما تقدم عائد الى ضبط الرواة، عائد الى ماذا؟ ضبط الرواة، وهو شرط من شروط ماذا؟ الحديث الصحيح. وذكر هنا عندكم ثلاثة مراتب، مرتبة عليا ثم قال ثم بعده، يعني دون الاولى ثم بعده في المرتبة. كم مرتبة هذه؟ ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى ثم تليها مرتبة دونها ثم تليها الثالثة وهي دون الثانية، دون الثانية. المرتبة العليا التي بدأ بها بقوله فأعلى مراتب المجمع عليه، لو تأملتم في أسانيدها مالك عن نافع عن ابن عمر او الزهري عن سالم عن ابيه او الى اخره، تجد ان هؤلاء الرواة رواة ثقات معروفون مشهورون بالضبط والعدالة، ليس كذلك؟ بل هذه الاسانيد التي ذكرها وضرب بها الامثلة توصف بانها ماذا؟ من السلاسل، سلاسل الذهب كما يقال في بعضها، فهذه السلاسل من اعلى ماذا؟ من أعلى الأسانيد صحة، من أعلى الأسانيد ماذا؟ صحة. وهذه السلاسل بلغت 18 سلسلة، 18 سلسلة التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. لو تأملتم في هذه المرتبة العليا تجدون أن هذه المرتبة قد امتازت بميزات ثلاث. تميزت هذه المرتبة العليا بميزات ماذا؟ ثلاث. الميزة الأولى أنها، أي هذه الأسانيد، أنها موصوفة بأنها أصح الأسانيد، أصح سواء مالك عن نافع أو منصور عن إبراهيم عن علقمة أو الزهري إلى آخره، وصفت بأنها أصح الأسانيد. هذه ميزة وامتازت بها. الميزة الثانية أن هذه الأسانيد قد خرجت بهذه الصفة المجتمعة في الصحيحين، قد خرجت بهذه الصفة المجتمعة في الصحيحين. والميزة الثالثة التي امتازت فيها هذه المرتبة أن رجالها لم يطعن في أحدهم بقادح في عدالته أو ضبطه، لم يطعن أحد رجالها بقادح في عدالته أو ضبطه. نعم، وسبق أن قلت لكم أن هذه السلسلة أو هذه الأسانيد تجدون في تأملها أن رواتها في ماذا؟ في مراتب عليا من الضبط وعلو المنزلة ورفعة الشأن والمكانة في الدين، أليس كذلك؟ كلهم على هذا، كلهم على هذا. نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة كالشمس، أو منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هناك خلاف حصل بين العلم، هل يقال أصح الأسانيد مطلقا أو أنه يقيد بأنه أصح الأسانيد إلى الصحابي أو إلى البلدان؟ حصل خلاف، ولعل التقييد بالبلدان أو بالصحب أدق، أو بالصحب أدق. نعم، ثم قال، ثم بعده يعني يلي تلك المرتبة، يلي تلك المرتبة معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. هذه المرتبة الثانية أيضا تميزت بميزات إيجابية، إن صح التعبير كما يقال، بميزات إيجابية وميزات سلبية، أو ميزة سلبية. لكن قبل أن نأخذ الميزة الحسنة ونتكلم على السلبية منها، أريد أن أسأل عن ميزة المرتبة الأولى. قلنا المرتبة الأولى تميزت بمراتب بمزايا ثلاث. الميزة الأولى رجالها ماذا؟ لا، نحن قلنا ميزات ثلاث. الأولى، نعم، وصفت بأنها أصح الأسانيد. الميزة الثانية، نعم، ها، مخرجة في الصحيح. هذا التعبير صحيح؟ هذا التعبير ناقص، هذا التعبير ناقص. مخرج لها في الصحيح مجتمعة بهذا النسق، فهم؟ هذا فرق مهم وجوهري. أنت عندما تقرأ في بعض التراجم المختصرة، كتب التراجم المختصرة، قد تجد الراوي مخرج له، يشير إليه الحافظ أو الذهبي في الكاشف أو غيرهم، يشير مثلا إلى حرف الجماعة. هو نعم قد خرج له في الصحيح أو في الكتب الستة، لكن عن هذا الشيخ لم يخرج كما سبق لكم هذا في اللقاء المنصرف. فبالصفة المجتمعة نعم مخرج له، وهذا يعطي الإسناد قوة إلى قوته. فهمت هذه الميزة؟ نعم. والثالثة، نعم، لم يطعن في أحد من رجال أبي قادم في عدالته أو ضبطه. نعم. المرتبة الثانية هذه، قال: ثم من بعده، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة أو إلى آخره. قلنا تميزت هذه بميزات. الميزة الأولى أن رجال هذه السلاسل، أن رجال هذه السلاسل قد خرج لهم صاحبي الصحيحين في كتابيهما، قد خرج لهم صاحبي الصحيحين في كتابيهما. وهذا يعني أنه ولا شك في أن من خرج له الشيخان في الصحيحين ماذا؟ يختلف عمن لم يخرج له في الصحيحين، أليس كذلك؟ وهذا يعني أنه قد قفز القنطرة فيما خرجاه على سبيل ماذا؟ الاحتجاج. انتبه، فيما خرجاه على سبيل الاحتجاج، فيما خرجاه على سبيل الاحتجاج. وسيأتي الكلام. أقول وقلنا أنه يختلف عمن لم يخرج له في الصحيحين، وأيضا أن هذا الراوي هو ثقة، ولو لم يؤثر توثيقه عن أحد من الأئمة، هو ثقة ولو لم يؤثر توثيقه عن أحد، بدليل إخراج صاحبي الصحيحين، فإنهما اشترطا ماذا؟ الصحة. ومن شرط الصحة ماذا؟ ثقة الرواة، ثقة الرواة. نعم، ها؟ نعم، هو توثيق ضمني، ما هو صريح ولكنه ضمني. هذا المعنى، انتبه، قلنا فيما خرج على سبيل ماذا؟ الاحتجاج، فيما خرج على سبيل الاحتجاج. نعم، خرج لبعض أسانيد هذه السلاسل، هذه الأسانيد خرج لها في الصحيح، خرج لها في الصحيح مجتمعة يعني. الميزة الثانية أن أهل هذه الأسانيد لم يمس أحد منهم بقادح ظاهر في عدالته، وإن كان قد مس بعضهم في ضبطه لبعض الروايات، وإن كان قد مس بعضهم في ضبطه لبعض الروايات. من يذكر لنا مثال؟ ونحن قد تكلمنا عليه في اللقاء المنصرم، أحدهم في اقرأ الإسناد يظهر لك مباشرة. نعم، معمر، قلنا نحن نبهنا لكم عليكم اللقاء الماضي أن الضبط ينبغي أن يتنبه له، في هناك يعني ضبط في وقت دون وقت وفي بلد دون بلد وعن شيخ دون شيخ وروايتها لبلد عنه إلى آخره، أليس كذلك؟ فمعمر هذا ابن راشد تكلم فيه من أي ناحية في ضبط الحديث ماذا؟ في البصرة، في روايته في ماذا؟ في البصرة. وحديثه باليمن ماذا؟ جيد. حديثه باليمن ماذا؟ جيد. فهنا القدح أو الكلام فيما في جانب الرواية في ضبط معمر لرواية معينة، وهي في ماذا؟ في البصرة، بخلاف مثلا مالك أو نافع في الأسانيد المتقدمة. واضح؟ فهذا القادح ليس في العدالة، إنما في الضبط، في جانب من الضبط، لا في كل الضبط، لا في كل ماذا؟ لا في كل الضبط. نعم. ابن أبي عروبة أيضا ضربنا به مثل، تذكرون؟ قلنا فيه نعم. بلى، ضربنا بسعيد بن أبي عروبة مثلا، قلنا هذا في المختلطين في زمن دون زمن، وقلنا أن سعيد بن أبي عروبة ورواة عنه الذين روعونه قبل الاختلاط كحماد روايته صحيحة، وما روى عنه من روى عنه بعد الاختلاط فروايته غير صحيحة. فابن أبي عروبة رحمه الله هذا يدخل، إن لم نكن ذكرنا فنذكر، يدخل في التنبيه الذي تقدم في أن بعض الرواة يضبط في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. فإن ابن أبي عروبة مع ثقته وجلالته إلا أنه ماذا؟ قد اختلط. وقلنا أنه دخل وأنه حدث بالبصرة مرتين، من حدث منه معه بالمرة الأولى فمستقيم وفي الثانية فلا، ونقلنا كلام أحمد ولكنكم تنسون. أو عطاء. نعم. ابن جريج متكلم في عطاء، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. هذه ميزة ذكرناها الثانية، أنه لم يمس بماذا؟ بقادح. لم يمس بماذا؟ بقادح ظاهر، وإنما الكلام في بعض الضبط. الميزة السلبية في هذه الأسانيد أن هذه السلاسل لم توصف بأنها أصح الأسانيد مطلقا، لم توصف بأنها أصح الأسانيد ماذا؟ مطلقا، إلا ما كان من رواية معمر عن همام عن أبي هريرة فإنها وصفت بأصح أسانيد اليمنيين، أصح أسانيد اليمنيين. فهذا وصف لكنه مقيد، أليس كذلك؟ بخلاف الأولى فيها ماذا؟ إطلاق أصح الأسانيد. أما هذه فهي ماذا؟ مقيدة. معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال ايش؟ قلنا ان هناك واضح الفرق. اولا ان تلك المراتب وصفت بانها صح الاسانيد مطلقا، لو قارنت بين الميزات لظهر لك الفرق. المزايا بين المرحلة الاولى، المرتبة الاولى والمرتبة الثانية واضحة. الاولى انها وصفت بانها ماذا؟ اصح الاسانيد، وانها فرج لهم على صفة مجتمعة. والامر الثالث انها لم يقدح فيهم بقادح ظاهر، لا في عدالة ولا في ضبط. اما هذه وان كان قد خرج لهم في الصحيحين، هذه ميزة، نعم، لم توصف بانها صح اسانيد مطلقا، قيدت بعضها كمعمر. وايضا قدح في بعضهم بقادح في ضبط في جانب، وان كان القدح ليس يعني لم يمس بقادح ماذا؟ ظاهر في العدالة، وانما هو في الضبط في جانب من ضبطه. الاولى لم يكن هذا به، واضح؟ هذه ميزة تعلو بالأولى عن الثانية، ولذلك جعلها أعلى، قال أعلى مراتب المجمع عليه، ثم بعده، وثم تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي. بارك الله فيك. عنه ايش؟ ما استثنيناها مع انها مقيد الاسناد، يعني اصح اسناد مو مطلق. قلنا هذا، قلنا هي لم توصف بانها اصح الاسانيد مطلقا، الا قد يرد فيقول الانسان وصفت رواية معمر عن همام، نقول نعم هذه وصفت لكنها بالتقييد ولا تساوي تلك المطلقة. نعم. قال ثم بعده في المرتبة، يعني يلي المرتبة ماذا؟ الثانية، يلي المرتبة الثانية، وهذه تعتبر هي المرتبة ماذا؟ الثالثة. الليث وزهير، الليث بن سعد وزهير بن معاوية عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم، ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. نعم. نتكلم عن المزايا ثم نتكلم على يعني على ما يتعلق بهذا التمثيل او في هذا التمثيل ببعض الكلام، لان في بعض العبارات وفي بعض التمثيل نظر. تميزت هذه بميزة، اولا ان رجال هذه أن رجال هذه المرتبة مخرج لهم في الصحيح، طبعا بغير الصفة المجتمعة إلا عند بعضهم، يعني البخاري لم يخرج، مسلم خرج الليث عن أبي الزبير عن جابر، نعم، أو زهير عن أبي الزبير عن جابر، نعم. الثانية أن كل سلسلة هذه من هذه السلاسل قد قدح في بعض رواتها تكلم فيه، تكلم في بعض رواتها، لكن هذا الكلام لم ينزل رتبته إلى حد ماذا؟ الضعف المطلق، وإنما تكلم في ضبطه، تكلم ماذا؟ في ضبطه، ولا ينزل رتبته بحيث أنه يضعف، بحيث أنه ماذا؟ يضعف. وصفة سلبية أن هذه الأسانيد لم توصف بأنها أصح الأسانيد. هذه العبارة، هذا التمثيل بهذه الأسانيد، نرجع إلى هذه الأسانيد التي مثل بها المصنف رحمه الله في بعض هذا التمثيل نظر. بارك الله فيكم. في بعض هذا التمثيل نظر، خاصة في بعض الأمثلة المذكورة، من حيث النظر من حيث دخولهم في الصحيح، من حيث دخولهم ماذا؟ في الصحيح، فضلا عن أن يكونوا من مراتب الصحيح، فضلا عن أن يكونوا في مراتب ماذا؟ الصحيح. يعني هناك نظر في هذه ببعض الأمثلة من حيث كونها ماذا؟ صحيحة، إطلاق لفظ ماذا؟ الصحة عليها، فضلا عن أن تكون هذه من مراتب الصحيح، فضلا عن أن تكون ماذا؟ من مراتب الصحيح، لأن هذا الكلام كل هذا التمثيل في حد الحديث ماذا؟ الصحيح. فمثلا قال أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فجعله لهذه السلسلة سماك عن عكرمة عن ابن عباس من الصحيح لم يوافق الحافظ الذهبي رحمه الله على هذا الحفاظ ممن سبق. وهذه رواية معلولة، رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس معلولة، تقدم النقل فيها عن علي بن المديني رحمه الله، تقدم نقل ذلك إليكم عن علي بن المديني رحمه الله وأنها معلولة، واستثنى من ذلك ما كان من رواية شعبة أو سفيان الثوري عنه. فإما أن يكون هنا تقييد في هذا التمثيل، أو شعبة أو الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، يعني قد لا بد أن يقيد. هذا التمثيل يصح إن قيد، إن أطلق لا يصح لمخالفته للحفاظ. وأعلى رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس كما قلنا علي بن المديني، وكذلك من يعقوب بن شيبة رحمه الله، وكذلك أيضا أعلى شعبة وتكلم فيها، لأنه كان يأتي هذا سماك فيجعل أحاديثه موقوفة عن ابن عباس ربما يسندها يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيزيد فيها. ومن هذا توقف العلماء في روايته وأعلوها إلا ما كان من رواية شعبة عنه أو الثوري عنه وسماك هذا هو حسن الحديث في غير عكرمة، حسن الحديث في غير عكرمة. فإما أن نقول بالتقييد كما قلنا، وإما إن قيل بالإطلاق فهذا إطلاق غير صحيح، نعم. أيضا في قوله الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، نعم، فلو تأمل قد خرج لهؤلاء مع ثقتهم وإمامتهم، خرج لهم ماذا؟ في الصحيح. وهذا لا إشكال في هذا الإسناد، الإسناد الذي يليه وهو أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. نعم، قال أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، هذه العبارة قوله من أفراد البخاري أو مسلم تفيد تفضيل ما أخرجه البخاري أو مسلم على غيرهما، حيني أو أحدهما هو أفضل وأقوى مما لم يخرج في غيره، وإن كان في غيره ما يساويه ممكن في القوة أو دونه، لكن باعتبارات معروفة لمكانة الصحيحين ومنزلة الشيخين تعطي هذه الأحاديث التي خرجت في الكتابين أو أحدهما تفضيل على ما سواها. لكن قد يفهم من الأمثلة المذكورة هذه التي ساق أسانيدها أن البخاري رحمه الله قد أخرج أو مسلم قد أخرج لبعض هذه ماذا الأسانيد، أو بعضها من أفراد البخاري أو بعضها من أفراد مسلم، وليس الأمر كذلك. فلو تأملت مثلا فإن البخاري رحمه الله في الصحيح لم يخرج لرواية الليث عن أبي الزبير ولا عن زهير عن أبي الزبير، لم يخرج له عنه لا هما على انفراد بمعنى الليث عن ابي الزبير ولا هما مجتمعين يعني الليث وزهير عن ابي الزبير، بينما نجد الامام مسلم رحمه الله قد خرج لهذه ماذا؟ قد خرج لهذه السلسلة، قد خرج لهذه ماذا؟ السلسلة في الصحيح، في صحيحه الليث عن ابي الزبير او زهير عن ابي الزبير عن جابر. ولكن البخاري قد خرج للليث من رواية من حديث جابر عن غير ابي الزبير، وخرج لزهير في رواية عن جابر من غير طريق ابي الزبير، من غير طريق ابي الزبير. فهمت؟ بارك الله فيك. نعم. فمعنى هذا ان البخاري قد خرج لهذه السلسلة على سبيل الانفراد لا سبيل على سبيل الاجتماع، يعني مجتمعة لا على سبيل ماذا؟ الاجتماع. اما مسلم خرج لها على سبيل ماذا؟ الاجتماع، على سبيل الاجتماع. نعم نعم، ما هناك اتفاق، لكن قد اتفق على نفس الشخص او على الشخص نفسه او على مثلا الراوي وحده انه خرج له، لكن عن شيخه هذا لم يخرج له، خرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، ولم يخرج له البخاري. المثال الثاني سماك، تقدم الكلام عليه. الثالث هو ابو بكر بن عياش. ابو بكر بن عياش خرج له البخاري في الصحيح، وابو اسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، قد خرج له الشيخان. فالبخاري رحمه الله قد خرج هذه السلسلة، أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء في الصحيح مجتمعة، قد خرج لها البخاري في الصحيح ولم يخرج لها مسلم. نعم، ولم يخرج لها من؟ مسلم في الصحيح، يعني تفرد بها من؟ البخاري، ولم يخرج لها مسلم، وإن كان خرج لأحد في الصحيح عدا أبي بكر بن عياش، عدا أبي بكر بن عياش، يعني مسلم خرج لأبي إسحاق الصحيح وخرج للبراء، أبو بكر بن عياش خرج له فقط البخاري. نعم. الإسناد الذي يليه، يعني هذه السلسلة، سلسلة أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، قلنا لم يخرج لها من؟ مسلم. وخرج لها من؟ لكن قد يقول قائل قد وجدت هذه السلسلة في مقدمة صحيح مسلم، فنقول المقدمة تخرج عن هذا، المقدمة تخرج عن ماذا؟ فلا يقال خرج لها مسلم. إذا أردت أن تقول قل خرج لها مسلم في المقدمة، بدليل أن الحفاظ كالمزي رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهم الذين كتبوا في تراجم رواة الأئمة الستة وسائر مؤلفات أصحابهم، إذا خرج له مسلم في المقدمة يميزه بماذا؟ يميزه برمز يغاير به عن عما خرج له في الصحيح، فيقال في المقدمة ماذا؟ مقط ميم قاف، يعني خرج له مسلم في المقدمة. أما ما خرج له في الصحيح يقول ميم هكذا. واضح؟ نعم. ويبقى الإسناد الأخير وهو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث وكذا أبوه. هذه السلسلة، هذه السلسلة العلاء عن أبيه عن أبي هريرة خرج لها مسلم، خرج لها ماذا؟ مسلم. وهذه نسخة، نسخة رد العلاء عن أبيه عن أبي هريرة نسخة، يعني نسخة مجموعة جمعها العلاء عن أبيه عن أبي هريرة كما هي صحيفة همام وغيرهم عن أبي هريرة، هذه صحف ونسخ يقال عنها في علوم الحديث. هذه نسخة من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، لكن مسلم رحمه الله قد انتقى من هذه النسخة فلم يخرج كل هذه النسخة، انتقى، لأننا قلنا العلاء حسن الحديث، يعني في ماذا؟ في ضبطه ماذا؟ خفة، في ضبطه خفة، فانتقى من نسخة العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وأخرج ذلك في الصحيح، ولم يخرج لكل نسخة من العلاء، إنما انتقى لها انتقاء. فإياك أن تقدر فتجد أن مسلم رحمه الله قد خرج لهذه النسخة لبعض هذه النسخة، وتجد هذه السلسلة في متن أو في جزء حديثي أو في غيره فتقول صحيح على شرط مسلم. انتبه، هذا غلط، لأن مسلم رحمه الله إنما خرج هذه النسخة على سبيل الانتقاء، على سبيل ماذا؟ الانتقاء، فما كان منها كذلك فهو على شرطه، نعم، وما ليس كذلك فلا يكون، نعم، فلا يكون ماذا على شرطه، كالحال في ماذا؟ في ما رواه البخاري من رواية إسماعيل بن أبي ويس، فإن إسماعيل بن أبي ويس على الصحيح أنه ضعيف في غير الصحيحين، نعم، جاءه البخاري رحمه الله وأعطاه الكتاب وقال ليعلم على ما سمعت منها، فعلم وأشر، فما خرج البخاري في الصحيح من روايته عن إسماعيل هذا، من رواية إسماعيل بن أبي ويس، إلا ما أعلم له البخاري، وما لم يعلم له طرحها وتركها جانبا، فهو صحيح ضعيف في غير الصحيحين، لأنه انتقاء، لأنه ماذا؟ انتقاء. واضح هذا يا إخوتاه؟ إذن نخلص من هذا أن الصحيح على ماذا؟ على مراتب، وهو ضرب بها أمثلة، ضرب بهذه الأسانيد أمثلة وقس عليها، والقياس يحتاج إلى دربة وإلى مكنة في هذا العلم، وإلى معرفة في رجالها ومراتب تلك الرجال وضبطهم، حتى يمكن أن تلحق الأشباه بالنظائر، ويقال هذا في مرتبة عليا وهذا في مرتبة دون وهذا في مرتبة ثالثة أو نحو ذلك. نعم، بهذا يكون قد أتينا على ما يتعلق بماذا بحد الحديث الصحيح وما يتعلق به. نعم، نعم، ما به؟ أبو بكر بن عياش، نعم، لا يحضرني الآن الكلام في أبي بكر بن عياش، ضعف في بلد دون بلد أو لا، احتاج إلى مراجعة. نعم، لا، إسماعيل بن عياش ذاك معروف، إسماعيل ذاك الذي ضربنا به مثلا لأنه في بلد في عن قوم دون قوم، إذا حدث عن أهل الشام أو عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن الحجازيين أو العراقيين فضعيف أو منكر. نعم، فيه أسئلة فيما تقدم، لأني أريد أن أقف عند الحسن حرصا، فيه كلام طويل جدا وأنا عندي موعد في المشفى. نعم، نعم، سيأتي الكلام في التدريس، وسيأتي الكلام في عن عنك بالزبير، لا تستبق الحدث، سيأتي الكلام في مسألة التدريس إن شاء الله. نعم، العليا، نعم، نعم، في درجات عليا قيل فيها وأطلق فيها أنها صح الأسانيد، ماذا نستفيده في هذه من هذه الإطلاقات؟ قد لا يدرك الطالب ابتداء لماذا أطلقت وماذا نستفيد من هذا الإطلاق. تستفيد منه عند الاختلاف في الرواية، عند الاختلاف في الرواة واختلاف الرواة بعضهم على بعض، فيقدم من قيلت فيه هذا على من لم تقل فيه، فيرجح جانبه على جانب غيره. نعم. قال هنا سائل: إذا حكم إمام من الأئمة كالبخاري مثلا على عدم لقاء فلان فلان، هل يحكم عليه بالانقطاع مباشرة أم لا بد من البحث في الإسناد؟ الإمام البخاري مقدم وإمام في العلل، فإذا حكم بأن فلان لم يلق فلانا، فهذه يعني أنا أقول لا تكتفي بقول إمام. إذا كنت تريد البحث والتأمل في الأسانيد، لأن الكلام فيها في مسألة عدم اللقاء كالقول في التضعيف، أليس كذلك؟ أقول كالقول في التضعيف، فتجد أحمد يضعف وابن معين يوثق، أليس كذلك؟ تجد مثلا البخاري يوثق راويا ومسلم يضعفه، أليس كذلك؟ فالقول فيه في مسألة عدم اللقاء والانقطاع كالقول في التوثيق والتضعيف، يستانس بهذا. فإذا نظرنا وتأملنا ووجدنا أن الراوي نعم أكثر الأئمة أقوال تقرب من قول الإمام البخاري، إن لم تكن نصا تقرب منه أو لها دلالة قريبة من هذا، فكلها مرجحات للقول بعدم الانقطاع، بعدم الاتصال وهو الانقطاع. أما إذا كانت هناك مخالفة، البخاري ينفي اللقاء وغيره يثبته، فلا يمكن أن نجزم إلا بعد بحث، إلا بعد ماذا؟ إلا بعد بحث. وهذا يعني هذا في البخاري، في استخدام البخاري لا أظنه من الكثرة الكاثرة أن ينص على عدم اللقاء، عنده قليل، لكن دائما والبخاري دقيق رحمه الله يقول لا نعلم سماعا من فلان من فلان، أو أن فلانا سمع من فلان، نعم، أو أن فلانا سمع من فلان. أما اللقاء القول بعدم اللقاء فهذا قليل يوجد، لكن على ندرة. على ماذا؟ على ندرة. أما قوله في الشق الأخير أم لا بد من البحث في الإسناد، نقول لا بد من البحث في الإسناد، لا بد من البحث في الإسناد. مقدمة مسلم، هل هي على شرط غير، هل هي على غير شرط مسلم؟ نعم، هي على غير شرط مسلم، لم يشترط فيها من الصحة ما اشترط في الصحيح. قال: ذكرت أن العدالة تعرف بتنصيص أهل التعديل ولو كان واحدا، فإذا ذكر فيه أو ذكر فيه تجريح فما العمل؟ سيأتي هذا مبحث الجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل. قلنا أن قلت لكم في مسألة بما تثبت العدالة التنصيص ولم يؤثر فيه ماذا؟ جرح مفسر، قلنا هذا. قال: لم تشرح عبارة الذهبي ففي الاحتجاج شيء، يعني لم تشرح عبارة فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف. نعم، هذا مسألة الإرسال فيها خلاف، سيأتي مبحثه وأرجعنا الكلام فيه إلى مبحثه في المرسل، إلى مبحثه في المرسل، فالاحتجاج به قديم، الفقهاء يحتجون به، هذا الحديث لا يحتجون به. نعم. قال: إذا قلنا السلسلة مخرج لها في الصحيح أليس هذا يفصح منه أو يفهم منه أنها مجتمعة، فلا داعي لإضافة القيد مجتمعة حينما نقول هذه السلسلة مخرج لها في الصحيحين مجتمعة؟ ما أدري هذا سؤال ولا استدراك، أنا لا يظهر لي، لكن إذا كان يريد السؤال فلا بد أن يعني يقدم بصيغة سؤال. أما القول لا داعي لإضافة القيد هذا تحكم، ينبغي أن يتنبه الإخوة إلى طريقة الأسئلة، ونبهنا على هذا، ولا أظن الأخ يقصد، لكن ينبغي التنبيه يعني الكتابة السؤال وصيغته هي مطلوبة وينم عن أدب الطالب. أقول نأخذ على المحمد الحسن أنه لا يقصد يعني المعنى السيء، نقول لا بد من إضافة هذا القيد الصفة المجتمعة. لما نبهنا مرارا في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء أنك قد تغفل قول مخرج لهم في الصحيح، هل هو مخرج لهم على سبيل الانفراد أو على سبيل ماذا الاجتماع؟ وهذا يبدو أن السائل لا يعرف المعترك العظيم الذي وقع فيه كثير من العلم في تفسير كلمة الحاكم ومراده بقوله صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط البخاري. ماذا يريد بقوله على شرط البخاري أو شرط مسلم؟ ماذا يريد؟ هل يريد بمعنى الأفراد أعيان الذين خرج لهم؟ هذا محتمل. هل يريد الوصف والصفة بمعنى خرج لهم